أو العمرة عنه، أي عمن لم يميز وليه في ماله ولو محرما. لما بين لنا المصنف رحمه الله أنه يصح أن يحج الصبي، لكن الصبي لا يحرم إلا بإذن وليه، يبين لنا من هو الولي. قال الولي هو المسؤول عن ماله، هو المسؤول عن ماله الذي يلي ماله، لأن الأولياء يختلفون، الولي في المال يختلف عن الولي في النكاح. فوليه إن كان والده حي وكان بالغا وكان عاقلا رشيدا فإن والده هو وليه، فإن والده هو وليه في ماله، وولي البنت في نكاحها أيضا فإنه هو الذي يتولى. أما غيره فإنه عندهم لا يصح أن يكون وليا في الإحرام. واختلفوا في الأم عند الحنابلة رحمه الله، فمنهم من يرى أن الأم أيضا يجوز أن تحرم لدلالة هذا الحديث، ولعله هو هذا هو الراجح، وهو ما رجحه ابن عقيل رحمه الله ورجحه صاحب الكافي، وهو ظاهر الحديث، لأن امرأة رفعت النبي قالت علي هذا الحج، فظاهر هذا أنها هي التي تولت إحرامه، هي التي تولت إدخاله في الحج. أما غير الولي من العصبة فهل يصح أن يكون أولياء؟ فهل يصح أن يحرموا وهم ليسوا بأولياء، أن يحرموا عن الصبي وأن يدخلوا في الإحرام؟ وجهان في المذهب، وجهان في المذهب مشهوران. نعم. ووجه اشتراط إذن الولي وأن يحرم عنه وليه في ماله، لأن الحج يحتاج إلى نفقة مالية، وهذه النفقة المسؤول عنها هو وليه في ماله، هو وليه في ماله وهو المسؤول عنها. فلذلك اشترط العلماء رحمهم الله إذن الولي، وأن الولي هو الذي يحرم عنه، هو الذي يحرم عنه. ويحرم مميز بإذنه أي الولي، ويفعل ولي أي ولي صغير ما يعجزه من رمي وغيره، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال. نعم، فإنه الولي يفعل عن الصغير ما يعجز الصغير عن فعله كالرمي، بحديث جابر ورمينا عن الصبيان، جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول في حجة الوداع لما حج مع النبي عليه الصلاة والسلام ورمينا عن الصبيان، فدل ذلك على أن الولي يرمي عن الصبي. لكن يشترط في من يرمي عن غيره أن يكون حاجا، فلا يصح أن يرمي الحلال يعني غير المحرم وغير الحاج يعني غير الحاج أن يرمي عن الصبي، ولا يرمي أيضا عن رجل بالغ غير قادر على الرمي، فإن الرمي لا يصح إلا من الحاج نفسه أو من إنسان حاج يوكله، أما غير الحاج فلا يعتد برميه. ولذلك قال العلماء ولا يعتد برمي حلال، ولا يعتد برمي حلال. نعم، لأن هذه العبادة توكيل، قالوا ولا يصح أن يتوكل فيها إلا من تلبس بها، لا يصح أن يتوكل فيها إلا من تلبس بها بهذه العبادة. نعم. ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، كذلك الصبي إذا كان قادرا على الطواف بنفسه فإنه يطوف بنفسه، كابن خمس وابن ست وسبع هؤلاء يستطيعون المشي، وينبغي للولي أن يطهرهم، إن كان مميزا فإنه يطهره من الخبث والحدث، وإن كان غير مميز فإنه يجب أن يطهر من إيش؟ من الخبث دون الحدث، لأن الحدث يحتاج إلى نية وهذا غير قادر على النية، ولأنه لا يمنع الحدث منه. أما الخبث فإنه لا يحتاج إلى نية فيجب تطهيره منه، يعني النجاسة كالبول والغائط إنه يجب أن يطهر منه، ولا يصح طوافه مع حصول الخبث فيه أو حصوله منه أثناء الطواف، هذا غير المميز. أما المميز فيشترط له الطهارة من الحدث والخبث كالبالغ، فإن كان لا يقدر أن يطوف بنفسه كابن سنة وابن سنتين ونحو ذلك فإنه يطوف به وليه محمولا، يحمله أو يركبه في عربية ونحو ذلك ويحمله بين يديه ويطوف به. نعم. وتعتبر نية طائف به لا كونه طاف عن نفسه ولا محرما. يقول يشترط في من يطوف بالصبي أن ينوي أن يطوف بهذا الصبي، فلا ينوي الطواف لنفسه بل ينوي الطواف لهذا الصبي. وهل يصح أن يجمع بينهما ينوي بهذا الطواف أن يطوف لنفسه ويطوف بالصبي؟ قولان لأهل العلم. قدح صاحب المغني رحمه الله جواز ذلك، أما المذهب فإنه لا يجوز، أما المذهب فعندهم لا يجوز، ولكن رجح صاحب المغني أن ذلك يجوز، فيجوز للولي أن ينوي بطوافه أن يطوف عن نفسه وأن يطوف عن هذا الصبي الذي يحمله، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. ألا وتعتبر نية طائف به لا كونه طاف عن نفسه. يقول ما يعتبر ولا يشترط أن يقدم الطواف عن نفسه قبل الطواف عن الصبي، بل يصح أن يطوف عن الصبي أي يعني يطوف بالصبي ثم يطوف عن نفسه، فإن ذلك جائز. ويصح حج وعمرة. قال وتعتبر نية طائف به لا كونه طاف عن نفسه ولا محرمة، يعني ولا كونه كان محرمة بالحج. فهنا الطواف بالصبي يختلف عن الرمي عن الصبي، فهناك اشترط المصنف رحمه الله في الرمي أن يكون الرامي ممن أحرم بالحج، وأما في الطواف فلم يشترط ذلك، فيقول يجوز أن يطوف بالصبي شخص لم يحرم بالحج ولا بالعمرة. فما وجه الفرق بينهما؟ لماذا المصنف فرق بين الرمي وبين الطواف؟ لماذا يا إخوان؟ ما وجه الفرق بينهما؟ الفرق بينهما والله أعلم أن الوكيل في الرمي يفعل العبادة، وأما في الطواف أنه لا يفعلها، فإنه لا يفعله لكنه كالآلة يحمل هذا الصبي، فإنه كالآلة إنما يحمله حمل فقط. فلعل هذا هو الوجه الفرق بينهما، وجه الفرق بينهما. ولذلك في الرمي إن أمكن أن يحمل الصبي ويرمي بنفسه فهذا أولى، ويكون هو الرامي ويكون، لكن هذا قد يشق في الرمي وربما يحصل منه ضرر أو هلاك على الصبي، فلذلك يرمى عنه بخلاف الطواف. نعم، واضح الفرق. نعم، أقول لعل هذا والله أعلم. نعم، ويصح حج وعمرة من رقيق النفلة لعدم المانع ويلزمانه بنذره. كذلك يبين لنا المصنف رحمه الله أيضا أنه يصح الحج والعمرة من الرقيق المملوك، لأنه تقدم أن من شروط وجوب الحج أن يكون حرا، ومن شروط وجوب الحج أن يكون بالغا، ثم بين أنه يصح الحج من غير البالغ لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، ثم بين أيضا أنه يصح الحج من الرقيق والمملوك ويتصح العمرة منه لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، لكن الرقيق المملوك لا يصح أن يحج ولا أن يعتمر إلا بإذن سيده، لأن وقته كله ملك لسيده، فلا يصح أن يحج ولا أن يعتمر إلا بإذن سيده. وكذلك الصبي لا يصح أن يحج ولا يعتمر إلا بإذن وليه، لأن هذا يحتاج إلى نفقة مالية، وربما أن مال الصبي لا يسمح له بالحج، وربما يعجز في المستقبل عن نفقة على نفسه، وليه هو المسؤول عن ماله، إن رأى أن في ماله سعة يمكن أن يحج هذا الصبي بشيء من ماله ولا يتضرر بالنفقة بسبب حجه إنه له ذلك. وإن خشي على هذا الصبي من تضرره بعدم النفقة بسبب تخليف الحج فإنه لا يجوز له أن يأذن له بالحج. وكذلك الرقيق لا يصح أن يحج إلا بإذن سيده، لأن ملكه لأن وقته كله ملك لسيده، وهو محبوس في خدمة سيده، فلا يتصرف بنفسه إلا بإذن سيده، فإذا أذن له سيده بالحج فإنه يجوز له أن يحج ويعتمر. نعم، ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه. يقول ويلزمانه بنذره، يقول لو نذر العبد أن يحج ويعتمر فإنه يلزمه أن يفي بنذره، لكن لا يحرم بهما إلا بإذن السيد، إذا أذن له سيده فإنه يحرم بهما. ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج. ولا يحرم بنفل أو نذر لم يؤذن له فيه، يعني العبد لا يصح أن يحرم بنفل حج ولا عمرة، ولا يحرم أيضا بنذر، النذر أن يحج أو يعتمر لا يصح إلا بإذن سيده، لأن وقته كله ملك لسيده. نعم. وكذلك الزوجة، الزوجة لا يصح أن تحرم بنفل حج أو عمرة إلا بإذن سيدها، لأن وقتها كله موقوف على خدمة زوجها، ولأن ذهابها للحج والعمرة يمنع زوجها من منافعها، فلذلك لا يجوز لها أن تحرم بنفل حج أو عمرة إلا بإذن زوجها، كما أنها لا يجوز لها أن تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر إلا بإذن زوجها، لأن وقتها كله موقوف على زوجها في خدمة زوجها. لكن إحرامها بالحج الواجب وبالعمرة الواجبة لا يشترط له إذن الزوج، لأن هذا واجب ولا يلتفت إلى إذن الزوج. نعم. فإن عقداه فلهما كالصلاة ونحو ذلك. نعم. فإن عقداه فلهما تحليلهما. فإن عقداه فلهما تحليلهما. يقول فإن عقداه، يعني إن أحرم العبد بحج أو عمرة، أو أحرمت الزوجة بنفل حج أو عمرة، فإن للسيد أن يحلل عبده من هذا الإحرام، وكذلك الزوج له أن يحلل زوجته من هذا الإحرام النفل، لأنه لا يجوز لهما أن يحرم إلا بإذن، فالعبد بإذن سيده والزوجة بإذن زوجها، فإذا خالف وأحرم جاز للسيد وللزوج أن يبطل إحرامهما ويحللانهما من هذا. هو المذهب، وهو مذهب أيضا جمهور أهل العلم، وفي رواية عن الإمام أحمد أنهما إذا أحرم به فإنهما لا يحللان، لكنهما يأتمان. ولذلك أشار إلى هذا صاحب المفردات في مفرداته بقوله: من أحرم زوجته تطوعا أو عبده من غير إذن سمع ليس له في الأشهر التحليل، والشيخ كالجمهور لا يمين. الشيخ كالجمهور، يعني الشيخ ابن قدام رحمه الله، لا يمين إلى هذا القول، بل يمين إلى مذهب الجمهور، وهو أن للزوج أن يحلل زوجته، وللسيد أن يحلل عبده، لأن أوقاتهما ملك لغيرهما، فلا يتصرف بشيء من ذلك، فإذا خالف نقض ما أحرم به، ويكونان كالمحصام. نعم. ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. ولا يمنعها، في بعض المكتوب عندك ولا يمنعهما، هذا خطأ يا إخوان، ولا يمنعها. نعم. لأنه لو قال ولا يمنعهما أنه يعود عليهما على الرقيق، الرقيق ما يجب عليه حج، فتصحح العبارة يا إخوان، ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج فرض أو عمرة واجبة كملت شروطها، إذا كملت فلا يجوز أن يمنعها من حج واجب، كما أنه لا يجوز أن يمنعها من صلاة واجبة، فلو أراد أن يمنعها هل تلتفت إلى منعه؟ لا تلتفت إلى منعه إطلاق، وتذهب ولو عصته في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيات الخالق، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجبة من واجبات الدين، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم. كذلك يبين المصنف رحمه الله أن الولد البالغ العاقل إذا أحرم بنفل حج أو عمرة، أو إذا أراد أن يذهب إلى حج وعمرة نفلا، فالأولى بل الواجب عليه أن يستأذن والديه، أن يستأذن والديه في ذلك. فإنه لا يجوز أن يحرم تطوعا لحج أو عمرة إلا بإذن الوالدين. والدليل على ذلك أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحج والدان؟ قال نعم. قال ففيهما جاهل. في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستأذن والديه، أن يأمره أن يستأذن والديه. فلا يجوز لأحد أن يحج ويعتمر وهو عند والديه إلا بإذنهما. لكن لو خالف الولد وأحرم بالحج أو العمرة نفلة، فهل لهما أن يمنعاه؟ لا، ليس لهما أن يمنعاه ولا أن يحلله. لماذا؟ لأن وقت الولد ليس ملكا لهما بخلاف الزوجة والعبد، لأن الزوجة وقتها مملوك لزوجها والعبد وقته مملوك لسيده. أما الولد فهل وقته مملوك لوالديه؟ لا، ليس مملوك لوالديه، فهو حر بالغ، لكن يجب عليه طاعة الوالدين. لكن إذا دخل في الإحرام لا يحللانه من فهذا هو مراد المصنف. وإن بلغ صغير أو عتق رقيق وهما محرمان بحج بعرفة، أي وهما فيه قبل الدفع أو بعده، إن عاد من ذكر فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم أجزأ الحج من ذكر فرضا. وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة. ثم إن المصنف رحمه الله يبين لنا هنا مسألة، لما ذكر المصنف رحمه الله أنه يصح الحج من الصبي ويكون نفلة، ويصح الحج من العبد ويكون نفلة، بين لنا مسألة محتملة الوقوع أثناء الحج. يقول لو أن الصبي حج أو البالغ أو الرقيق حج، ثم إنه وهو واقف بعرفة مثلا بلغ الصبي بأن نام ثم احتلم، هذه أمرة بلوغه، أو بلغ 15 عاما في تلك اللحظة فإن هذه أمرة بلوغه. أو الرقيق اعتقه سيده وهو في عرفة وكان بالغا، فإنه في هذه الحالة ينقلب الحج ويصير فرضا ويجزئه عن حجة الإسلام هذا إذا كان في عرفة. وكذلك إذا لو قدر أن يكون في مزدلفة ثم عاد ووقف في عرفة فإن ذلك يجزئه، لأن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فلو قدر أن الصبي بلغ وهو في مزدلفة، لما نام في مزدلفة احتلم فعلم أنه بالغ، فإنه يجوز له أن يعود إلى عرفة ويقف بها ولو لحظة ويكون الحجة هذه هي حجة الإسلام لأنه بلغ. وكذلك الصبي لو أنه اعتقه سيده في عرفة أو اعتقه سيده في مزدلفة ثم عاد وقف بعرفة فإنه يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. لكن المصنف بين هنا أنه يجزئه عن حجة الإسلام، لكن بشرط، قال بشرط ألا يكون قد سعى قبل عرفة السعي الحج، بأن يكون مفردا وقارنا، ثم لما جاء إلى مكة مثلا في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج إن كان مفردا، وكذلك سعى للحج والعمرة إن كان قارنا. يقول إن كان فعل ذلك فإنه لا يصح أن يكون فرضا. لماذا؟ قال لأنه أتى بركن من أركان الحج وهو السعي، ولا يشرع له أن يعيده، فلذلك صار هذا الحج نفلا، لأنه أتى بركن من أعظم أركانه وهو السعي، فإنه لا يصح أن يكون فرضا ولا يجزئه. هكذا يقول المصنف رحمه الله. والقول الآخر في المذهب، ولعله هو الأرجح إن شاء الله، أن ذلك يجزئه ولو كان سعى، لكن يجب عليه أن يعيد السعي. لماذا؟ لأنه حين سعى قبل الحج كان بنية إيش؟ النفل. كان بنية النفل، فيجب أن فيجب على أن يعيده حتى يقوم بنية الفرضية. بنية الفرضية المصنف استدل على ما ذهب إليه، قال إن هذا لا يشرع تكراره، فيجاب عن هذا بأنه لا يشرع تكراره من غير سبب، ولكن تكراره وإعادته لسبب وهو إدراك فريضة الحج وإجزاءه عن حجة الإسلام، هذا سبب قوي في الإعادة، فلعل هذا هو القول الراجح إن شاء الله، وهو ما رجعه كثير من المحققين من أئمة الحنابلة وغيرهم رحمهم الله. وكذا لو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها فيجزئ عن حجة الإسلام وعمرته. وكذلك في العمرة، يقول لو في العمرة لو أن الصبي أحرم بالعمرة ثم قبل طوافه بالعمرة بلغ، أو الرقيق قبل طوافه بالعمرة بلغ عتقه سيده وصار حرا، فإنه في هذه الحالة تكون عن العمرة الواجبة، تكون واجبة، لكن هذا بشرط أن يكون قبل طواف العمرة. لكن من المعلوم أن العمرة أمرها سهل، فإنه يطوف ويسعى ولو كان نفل بنية النفل، ثم يذهب إلى الحل ويحرم بالعمرة ويأتي بعمرة الواجبة، لأن العمرة ليس لها وقت، بل السنة كلها وقت لها، بخلاف الحج. الحج هو الذي لا يتأتى في السنة إلا مرة، وهو الذي فيه حرج وفيه مشقة، أما العمرة فأمرها ولله الحمد منشور، أمرها سهل لله الحمد. نعم. ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا نعم، يقول يعتد بإحرام ووقوف موجودين، يعني في من بلغ أو عتق وهو في عرفة يعتد بإحرامه ذلك، ما يحتاج أن يجدد الإحرام ولا يجدد الوقوف، لأن الوقوف يشرع استدامته. نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. إيه، يقول ما قبله هل يكون فرضا يثاب عليه ثواب الفرض، أم يكون نفلا فيثاب عليه ثواب النفل؟ لا، يقول نفل، لأنه كان أداء بنية إيش؟ النفل، كطواف القدوم ونحو ذلك، ومبيته في منى وخروجه إلى منى في اليوم الثامن، هذا يثاب عليه ثواب النفل لا ثواب الفرض. نعم. وقال بعضهم ينعقد موقوفا فإذا زال الرق انقلب فرضا. إيه، هذا من أقوالهم رحمه الله، لكن لعل الراجح إن شاء الله أنه يكون نفلا، لأن يعني العبرة بالنية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما ثواب الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي. هذا نعم، هذا على المذهب. وأما القول الآخر في المذهب ولعله الأرجح أنه يجزئه إن شاء الله لعدم المانع من ذلك، وأما ما عدلوا به بأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، فيقال هذا إذا كان من غير سبب لا يشرع مجاوزة عدده بأن يسعى أكثر من سبب، ولا يشرع تكراره بأن يعيد السعي. نعم، هو لا يشرع إن كان من غير سبب، لكن إذا كان لسبب وهو أن يكون تكون هذه الحجة حجة في الإسلام، هذا سبب قوي ومقصد عظيم، إنه يجوز له ذلك إن شاء الله على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، لأنه لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر. هذا هو الذي يتوافق مع أصل الإسلام في اليسر والسهولة ورفع الحرج عن هذه الأمة المحمدية، فالله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، هذا مبني على هذا الأصل. نعم، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. لكن العمرة أمرها سهل، لا يعيد، يتمها ثم يذهب إلى الحل ويحرم بها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدنا نطول يعني عند صلاة المغرب، تأتينا إلى سينا الله إن شاء الله في الأسبوع القادم.